ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، مثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق، قالوا عامر، فقال رحمه الله. وكانوا إذا ترحم النبي صلى الله عليه وسلم على شخص تفاءلوا له بالشهادة والوفاة على الإسلام. فقال رجل من القوم، وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتح عليهم، فلما أوس أمسوا أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهرقوها واكسروها. فقال رجل، يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال أو ذاك. فلما تصاف القوم خرج مرحب يخطر بسيفه وهو يقول، قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب. ده يهودي. إذا الحروب أقبلت تلهب. ونزل إليه عامر وهو يقول، قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، وكان سيف عامر فيه قصر، فرجع عليه ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه. وقال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال، كذب من قال إن له أجرين. ودمع بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وهذا في الهامش، مخرج في البخاري وفي مسلم في مواضع. فصل. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، صلى بهم الصبح وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم. فلما رأوا الجيش قالوا، محمد والله محمد والخميس، يعني الجيش صلى الله عليه وسلم. ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. في الهامش يقول، هذا الحديث أصل في جواز التمثل والاستشهاد بالقرآن، اللي هي إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. والاقتباس، نص عليه ابن عبد البر وابن رشيق كلاهما في شرح الموطأ، وهما مالكيان، والنووي في شرح مسلم، كلهم في شرح هذا الحديث، وكذا صرح بجوازه القاضي عياض والباقلاني من المالكية. والأحاديث الصحيحة والآثار من الصحابة والتابعين تدل على الجواز. ولما دنا النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف عليها قال، قفوا، فوقف الجيش، فقال، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها،

وقد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل فأكلمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فنزل ابن أبي الحقيق وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بزراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك. قال حماد بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والنخل والأرض، وصالحوه على أن يجلوا عنها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، يعني يحملون من المتاع ما يستطيعون، ويدعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة وغير ذلك. واشترط ألا يكتموا وألا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلات النضير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي حيي بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب، إناء أو وعاء ممتلئ ذهبا. والشرط أن يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم الصفراء يعني الذهب، والبيضاء يعني الفضة. فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خربة، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكس الذي نكثوه، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وثمر، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم. وكان عبد الله بن رواحة يخرسه عليهم كما تقدم. ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح إلا ابني أبي الحقيق للنكس الذي نكثوا، فإنه شرطوا إن غيبوا أو كتموا فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. فغيبوا فقال: أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجليناكم؟ قالوا: ذهب. فحلفوا على ذلك، فاعترف ابن عمي كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير يعذبه. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله، وقالوا إن كنانة هو كان قاتل أخاه محمود بن مسلم. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وابنة عمتها، وكانت صفية